بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء احزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار من حول يرضيك عنا، واجعلنا ممن يحل حلالا ويحرم حراما ويؤمن بمتشابهه ويتلو حق تلاوته، واجعلنا من أهل القرآن وخاصته الذي أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل، واجعلنا به يوم القيامة من الفائزين. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولذنوبنا ممحصة وعن النار مخلصة. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وانفعنا بالقرآن العظيم. اللهم يا فتح افتح قلوبنا لكتابك الكريم يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. كنا انتهينا في الأسبوع الماضي من قصة من؟ عاد. انتهينا من قصة عاد، واليوم إن شاء الله بإذن الله في قصة كذاب ثمود في سورة الشعراء. في سورة الشعراء وقد قرأنا سورة ثمود من أول قول ربي سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كذب ثمود المرسلين، قرأناها ولا نعيد قراءتها مرة ثانية؟ قرأناها إلى الآية كم؟ 140 لحد آخر الصفحة، لحد قصة لوط مش كده؟ قلنا إيه؟ لم نقرأ لوط لحد 159. طيب قول ربي في الآية 141، قول ربي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت ثمود المرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت ثمود المرسلين. من هم ثمود إبنا؟ قيل ثمود قبيلة، كما ذكرت هذه القبيلة في مدائن الحج، اللي هي نبيهم كان اسمه إيه؟ كان اسمه صالح. كذبت المرسلون، هي طبعا عندهم قالهم نبي واحد هو من؟ صالح. لكن كما ذكرنا إذا كذبوا رسول واحد إذا كذبوا كل الرسل، لأن الرسل كلهم على إيه؟ على كلمة واحدة، أرسلوا من عند ربي سبحانه وتعالى يأمروا بالتوحيد الله سبحانه وتعالى، كلهم كان كلمتهم التوحيد لله سبحانه وتعالى. كذبت هذه القبيلة رسولهم الذي أرسل إليهم هو صالح عليه السلام، الذي جاء يدعو إلى التوحيد. وكانت أيضا هذه القبيلة اللي هي هؤلاء القوم اللي هم ثمود كانوا منشغلين بالطرف والبنى وكذا أشياء كثيرة جدا في حياتهم، وكمان بعبادة الأوثان ونبذ التوحيد، كانوا لا يوحدوا الله عز وجل. فكذبوا صالح عليه السلام الذي جاء بالتوحيد الذي دعت إليه كل الرسل في ذلك الأمر، كذبوا نبيهم رضي الله عنه. إذ قال لهم أخوهم صالح: ألا تتقون. كل الأنبياء يروا بالتقوى، ما جاء نبي إلا يروا بالتقوى، لأن التقوى فيها ملخص السعادة. لو الإنسان عايز يكون سعيد يتقي الله. لو سألت إنسان قلت يعني أي أمر السعادة، طبعا بعض الناس تقول السعادة نسبية، أقول السعادة طريقية، إما سعادة حقيقية وإما سعادة مزيفة. السعادة الحقيقية التي ترتبط سعادة الدنيا فيها سعادة الآخرة دائمة على طول، أما الذين في شقوا وسعوا ربنا ذكروا في الكتاب الكريم. أهل السعادة ممكن يكون بعض الناس تكون سعادتهم في المال، وبعض الناس تكون سعادتهم في إيه؟ في النزهة، وبعض الناس تكون سعادتهم في اللبس، وبعض الناس تكون سعادتهم في الأكل، وبعض الناس تكون سعادتهم في الانشغال بالولد وفي كذا. دي سعادة، لكن سعادة قال فيها ربي في كتاب الكريم: المال والبنون والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا خير إيه؟ أملا. هو ده. لكن هناك سعادة حقيقية يجد الإنسان غير مزيف، وذلك هو الفوز العظيم يا احبائي. السعاده الحقيقيه اللي هو ندعو ربي اللهم ارزقنا هذه السعاده الحقيقيه، ان يفتح ربي قلبي لله عز وجل، ان في الدنيا ساعه يطرب فيها القلب، لو كان اهل الجنه على هذه السعاده لحقا طابت سعاده حياتهم، يعني سعادتك الحقيقيه في اقبالك على الله عز وجل، سعادتك الحقيقيه ان يشرح ربي صدرك، من شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربي، فويل للقاسيه قلوبهم، في قلب لين بالطاعه سعيد، تجد حتى مرور عليه اي شيء مداوم يروح ماسك ايه القران فتحه يقعد يقرا فيه، هي السلوات الكتابيه، يجد سعادته في كده، هي للتقوى يا بنتي. التقوى ان تجعلي بينك وبين عقاب الله وقايم، التقوى ان انت تستعدي للرحيل، التقوى ان انت تعملي بالتنزيل، التقوى ان انت تخافي الجليل، التقوى ان انت ترضي بالقليل، لو الاربعه دول ما عملتهمش في حياتك عمرك ما هتكوني من المتقين، لان الاربعه دول سبيل السعاده. تخيلي الخوف من الله فرار اليه، ففروا الى الله، والفرار الى الله سعاده، كل ما تفري الى الله ترجعي الى الله تستزيدي تقربي من الله عز وجل تجدي سعاده في قلبك لا يعلمها الا الله. القلوب لا تسعد الا اذا عرفت الله، القلوب لا تتذوق السعاده الا اذا امتلأت بمحبه الله، القلوب اذا لم تعرف ربي لم تعرف السعاده، لان لو عرف ربي او عرف القلب الله هتجد العبد له الها واحدا في قلبه يتربع على قلب اله واحد، هو اللي بياخذ امره منه ونهيه منه وقضاءه منه ورضا بقضاءه وسعاده بعطائه ورضا على نقصه، ولذلك هو يدور حيث يامر ربي، يسعد حيث يعطيه ربي، اعطاه القليل راضي، اعطاه الكثير راضي، دي السعاده الحقيقيه انك تعرفي ده. لكن والله الذي لا اله الا هو، لو ان العبد اوتي من خير الدنيا والاخره مش راضي، تجي مثلا لو انسان مثلا جيتي مثلا انسان اديتي له كذا، كل ما يطلب طلب تديه له، كل ما يحتاج حاجه تديها له، كل ما مثلا لو في انسان لو مثلا بنت او ولد والوالد او امكانياته تسمح هيدي له، عايز كذا هيدي له، هيدي لها هيجيب لها هيعطيها، لكن في حاجه ناقصه في القلب يا بناتي، فقر، فقر لا يسد الا الغنى بالله، لان دايما يفضل القلب فقير طول ما هو مش عارف الله فقير، اول ما العبد يعرف الله تجد امتلأ القلب بهذا الغنى، في القلب فاقه وفقر لا يسد هذه النقطه الا اذا الانسان عرف ربي، اذا عرف ربي تلاقيه راضي. ولذلك طريق التقوى في الاربعه دول، ملخص التقوى انك والخوف من الجليل، طب انا هخاف من الجليل هعمل ايه؟ هخاف من الجليل هفر الى الله، كل شيء تخافي منه بتبعدي منه، لكن ما تقوليش بقى انا خايفه من ربنا يبقى مش هحضر مجلس علم، لا مش هحضر مجلس علم ليه؟ عشان ما يكونش عليا حجه، بالعكس ده هيفتح قلبك لله وهيشرح صدرك ودينك وهيغير كتير منك وهيغير كتير من حياتك، وهتجدي نفسك سبحان الله في حاجات دخلت قلبك جميله، مع كل مره بتزداد سعاده، وهنا تاتي السعاده الحقيقيه، بتجدي انسان بسيط لا يملك شيء لكن يملك التقوى، راضي راضي رضا شديد، ولذلك من اعظم اسباب او مقومات السعاده الرضا، من اعظم مقومات الشقاوه عدم الرضا، من اعظم مقومات الشقاوه عدم الرضا، مش في بعض الناس مش راضيه مهما اعطيها مش راضيه، ما بتشبعش ما بتهنأش، كل هل من مزيد هل من مزيد، هل ولا تقنع ولا تعلم ان الذي بين يديها ده نعمه، وان الذي وان ربي قادر يسلب هذه النعمه في اي وقت فلا يرضى. ولذلك التقوى ليه؟ لانه لو عرف ربه يتقي الله، ولو اتقى الله عز وجل هتجد النعم في عينه عظيمه جدا، هتجد كل النعم في حياتك عظيمه، ما نعمه في حياتك هتبص كده في حياتك هتلاقي كل حياتك نعم، كلها نعم، والله كلها نعم، والله اقدمنا اللي بنسير عليها اعظم نعمه، والله عن عيوننا اللي بننظر بها اعظم نعمه، والله عقلنا اللي بنفكر فيه نعمه لا تقدر، والله احبائي اذا عد معاك من النعم الان من تنتهي النعم لا تحصى، فكم من نعمه اعطانا وما زلنا مقصرين في حق النعمه، متى نحمد؟ متى نشكر ربي على النعم؟ بالشكر تدوم النعم. لماذا عندما ننظر الى سبحان الله بعض الناس الذين لا يعرفون قدر النعمه أقول لهم طالما لا تعرف قدر النعمة إذن أنت لا تتقي الله. طالما أنت لا تعرفي قدر النعمة إذن أنت لا تتقي الله، لأنك لو اتقيت الليل لا والرضا بالقليل. أين الرضا في حياتك؟ فين الرضا؟ إنك مهما حتى كان عندك بلاء تظن الناس فيك أنت عندك إيه؟ راضية، حياتك كلها حسن، حياتك كلها جميلة، إيه اللي ناقصك؟ منبع علم مفيش إنسان كامل أبداً، مش ممكن يكون إنسان حياته كاملة أبداً، لكن فرق أن يكون إنسان حياته فيها كثير لكنه غير راضي، وإنسان آخر يكون في حياته أشياء قانع بيها، يظن أن لا أحد يملك مثل ما يملك. هنا الرضا. عشان كده يا أحبائي يأتي كل نبي من الأنبياء يقول لقومي ألا تتقون؟ أنتوا عاديين تعملوا وتبنوا وتبنوا ريع وتبنوا مباني وتنحتوا وكذا، وعطاكم ربي من العطاء والنعم الكثير، أنتوا ألا تقدروا نعم ربي؟ ألا تقدروا نعم ربي؟ بذلك هنا ألا تتقون؟ ألا تخافوا الله عز وجل؟ عشان الرضا الخوف من الجليل، الخوف بالكف عن المعاصي، الخوف بالفرار إلى الله، الخوف إن الإنسان ممكن يعمل المعصية لكن يأتيه الموت بغتة، لأن الموت يأتي صغيرا وكبيرا، والقبر صندوق العمل. تيجي بقى الإنسان كده تقول يعمل معصية أو مصر على معصية ولسه صغير أو شاب أو شاب أو كذا، ولسه قد الناس بقى ولسه قدامهم الوقت طويل، ما ندري لا ندري، لأن العمر بيد من؟ بيد الله عز وجل، لأنه لا ندري أنا موت على طاعة أم على معصية. فالإنسان يقول اللهم أعني على طاعتك في كل وقت، خشية أن يقبض على المعصية، خشية أن يقبض على المعصية. ولذلك هنا الخوف من الجليل عملي، الخوف من الجليل أقبال على الله فرار إلى الله، الخوف من الجليل ترك المعصية، الخوف من الجليل معرفة قدر الدنيا، الخوف من الجليل أن يعلم العبد أن هذه دار الدنيا هي دار زوال. ابني قصورا مهما بنيت قصورا لن تأخذي قصرا إذا ذهبت إلى قبرك، فقبرك لا يوجد فيه إلا تراب، وفي حقيقة الأمر هذا التراب الذي في قبرك بعملك وبأوقاتك التي أمضيتيها بطاعة ربي، إما يكون هذا التراب روضة من رياض الجنة أو يكون هذا التراب حفرة من حفر النار، إما إنه يعلو عن هذا التراب وإما إنه يبقى أسد من هذا التراب، لا يبقى نار حفرة من النار. اللهم اجعل علينا قبرنا روضة من رياض الجنة، ولا يكون ذلك يا أحبائي بمال جمعتي في الدنيا ولا بأي شيء جمعتيه في الدنيا، فكل مفارق، كل مفارق، كل شيء تفارقه. عشان كده انتبهي، انتبهي أن الحياة قصيرة، انتبهي أن الحياة تمر سريعة، انتبهي أن العمر يمر بسرعة شديدة، يمر العام وراء تلو العام، يمر اليوم والأسبوع بأسرع مما نتصوره. يا أحبائي الواحد لما يفكر سبحان الله في عمره وكأنه بالأمس القريب، بالأمس القريب كان سبحان الله كم كم سنة، وبيمر العمر سريع وتمر، وسبحان ربي ويمضي هذا وينقضي أجل هذا ويأتي أجيال أخرى وتأتي أجيال أخرى. لكن ترى من أقبل على الله، من اتقى الله، من خاف الله في السر والعلم، اللهم اجعلني وإياكم منهم. يقول لهم نبيهم ألا تتقون؟ ألا تخشوا الله؟ ألا ترضوا بعطاء الله؟ ألا تجعلوا بينك وبين عذاب الله وقايا؟ ألا تؤمنوا بما أنزل الله أو بتوحيد الله سبحانه وتعالى؟ إذ قال لهم أخوهم صالح في النسب، قال لهم برفق وليل ألا تتقون؟ يقول إذا اتقوا ربي سبحانه وتعالى وتدعوا الشرك وتدعوا المعاصي ويتودد إليهم أيضا بكلمة إني لكم رسول أمين. ولذلك هنا يأتي يقول لك إيه الدعوة، لا تكون لابد أن تكون الدعوة بإيه؟ بالليل. ما تجيش لوحده تقول لها كذا كذا كذا هتنفر، الدعوه بالشده هتنفر، لكن الدعوه انك تدعي الى الله عز وجل بالحكمه والموعظه الحسنه وتصبر على ذلك. لو ولو كنت فظا غليظ القلب كذا كذا كان في رسول الله صلى الله عليه وسلم، اني لو انا تتقون اني لكم رسول امين، والله انا بقول لكم امر حق، والله فعلا أنزلت علي رسالة، والله هذا أمر من الله عز وجل، لا أريد منكم جزاء ولا شكورا، من الله هذه الدعوة، من الله ربكم أرسلني إليكم لطفا بكم ورحمة بكم. لأن أن يتبع الإنسان دينه رحمة من الله، أن يموت الإنسان على شرع ربي رحمة من الله سبحانه وتعالى، أن يموت الإنسان على طاعة الله سبحانه وتعالى رحمة من الله عز وجل. ف لطفا من ربكم ورحمة فتلقوا رحمته ايه. فالمفروض ان هو بيامرهم وقال لهم ايه، المفروض يكون الاذعان لاني لكم رسول امين. تعرفوا مين الامانه؟ انا عمري كذبت عليكم، وذلك يوجب عليكم انكم تؤمنوا بالله وما جئت به، لانه لم اكن كاذبا في يوم من الايام علشان ايه لا تصدقوني. وما اسالكم عليه من اجر، انا مش عايز منكم شيء علشان تقولوا احنا بيقول لنا بيدعونا بالمعروف والنهي عن المنكر، وبعدين بعد كده يقول لنا ايه حطوا هنا الامر بالمعروف حطوا هنا ايه اجر الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، انا لا ادعوهم الا الى الله سبحانه وتعالى. وما اسالكم عليه من اجر فتقولون يمنعنا من يعني الاجر ممكن يمنعه من ايه من اتباعه، ان اجري الا على رب العالمين. ما اجمل هذه الايه في حياتك، تاخديها دايما في حياتك كده وفي كل امر من امور حياتك تقولي ان اجري الا على رب العالمين. خلي اجرك على الله سبحانه وتعالى، واطلبي الثواب من الله عز وجل، واياك ان تطلبي الثواب من الخلق، لانه مهما عملتي مهما عطى الخلق لن يعطوك ابدا مثل عطاء ربي سبحانه وتعالى الجزيل. اتتركون فيما هنا امنين، يعني جعلكم في المكان ده وجعلكم امنين واعطاكم كل شيء، اتتركون فيما هنا امنين في جنات اعمل لكم ايه، جنات وعيون وزروع ونخل طلعوها هضيم، اي نضيد كثير نخل، اي اتحسبون انكم تتركون فيما هذه الخيرات والنعم سدى، تتنعمون وتتمتعون كما تتمتع الانعام وتتركون سدى بدون حساب، ولا يعني لا تنهون عن المعاصي. مش ممكن ابدا الانسان ان ربي سبحانه وتعالى لم يخلقنا ايه عبثا، ولم يتركنا هباء لا، ولكن يتركنا وبعد ذلك حساب، اما الى جنه واما الى النار. وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين، لو شفت بقى مناظر الجبال اللي احنا هنوريها لكم دلوقتي، وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين، اي بلغت بكم الفراهة والمهارة، يعني الى ان اتخذتم من الجبال الصم الصلاة بيوت نحتوها وعملتوا فيها الشكل ده. شايفين الاتقان في الصنع؟ شايفين قصورهم يا بنات؟ شايفين ابواب القصور؟ شايفين النحت اللي فوق القصور؟ كأن دلوقتي لما تروحي بعض الاماكن اللي فيها فيلل تلاقيهم فعلا بينحتوا فوق بيعملوا هذه الاشياء فعلا. هذه قصورهم التي قال لهم نبيهم فيها، هذا قصر اخر جبل، لكن ازاي نحتوا الجبل بهذا الاتقان وهذه الصناعه؟ وخلي بالكم انه على قمه الجبل، انتم شايفين فوق سلالم اهو، شايفينها سلالم كده شمال وسلالم يمين، فتطلع على الدور العلوي ترى في يعني فوق فوق على الروح. وهذه قصور اخرى، هذه قصور اخرى مع نحت عظيم سبحان الله، عشان علم الانسان ما لم يعلم سبحان الله. يعني مش شايفين الاعمده اللي بنحتوها في الجبال ده جبل، ازاي الجبل اتقطع كده قطعوا بهذا الشكل وقدروا يعملوا النحت ده وطلعوا الاعمده اللي هي اللي هي، وبعدين بعد كده البوابه، خلي بالك ان البوابه شوفي مرتفعه ازاي، وفوق هذا النحت الذي يعلوها، وفوق هذا النحت كمان الاعمده دي اللي تصل الى كذا دور، وبعدين بعد كده في الجبل بقيه الادوار. سبحان الله ربي على ما اعطاهم ربي، كان اولى انهم يعملوا ايه؟ يشكروا نعمه ربي سبحانه وتعالى. دي فيلا مستقله، يعني زي تقولي واحد عامل فيلا بيته ايه؟ واحده ده حتى الجبل خدوا الجبل شكله كأنه أسد، واخدين بالكم كأنه شكل، وبعدين نحتوا فيه اللي هي سبحان الله. ولم يقع عليهم الجبل، واخدين بالكم انهم نحتوا ده كله فيه، وبقيت الجبل لم ينحت، ويعني اللي فوق الجبل اللي هو عامل زي الطاقية اللي فوق الجبل دي شايفينها كأنها ظلة، سبحان الله كأنها ظلة أو كأنها طبق دش يا جماعة كبير كده، يمكن يكونوا كده بيستخدموا بعد كده احنا ما نعرفش. مش عارف بقى دي جرايد المكتبة ما كانش فيه سيارات، لكن ايدي بقى الفتحة، يعني هو هذا فتحة لبهو، فتحة بهو. نعم ممكن يكون ايه بهو في البيت، جراج في ممكن يكون الحيوانات. نعم ده البيت من الداخل يا بنات، بس يمكن هو باين هنا عشان في النور، لكن هو باين اكتر. خلي بالكم شايفين الكنبات اللي هي داير الداير كده، اللي هي الركنه دي، ركنه اللي هي زي بالظبط ده اللي هو ريسبشن. ايوه ده بالظبط كده ركنه دي اللي هي سبحان الله، يعني نحت وكل ده من الجبل، يعني الجبل الفضوه ده كله، وعملوا السقف ده وعملوا ده كله. شايفين ال فن معماري، فن معماري عظيم سبحان الله. ما هي دي الناقه، بقى الناقه دي قريب من السعوديه، مش الناقه اللي بيمر عليها النبي بالقرب منها، كان بالقرب منها كان يمر عليها النبي صلى الله عليه وسلم كل الصحابه. لما جم الصحابه عملوا ايه؟ يسرعوا بسرعه منها، لانها هؤلاء قوم قد نزل عليهم العذاب. فيقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم لما اخذوا ماء من بئر النقطه دي، قال لهم القوا هذا العجين الى حيواناتكم، ما تاكلوش منه لانه مكان دي الاوض من جوه يا بنات، شوفي الدواليب عاملينها في الحيطان ازاي؟ قبل الفراعنه ولا بعد الفراعنه؟ يعني سيدنا صالح قبل سيدنا موسى ولا بعد؟ لا ده من زمان الانبياء. سيدنا موسى هو اللي كان مع الفراعنه. لا معلش، بس ده مع الفراعنه، لكن ده كان يبقى قبلهم، لان ده من سيدنا عيسى موسى. شوفي هنا المنظر، شايفين الاوض يا بنات، شايفين الدواليب، شايفين البكرات، شايفين الدواليب هنا سبحان الله. وقد تكون هذه سراير، يعني ممكن يكون عاملينها سراير، عاملين اوضه ابلقار. اي بالظبط اهو، شوفي سبحانك يا رب العالمين. هنا شوفي كام دولاب في الحيطه، وكام دولاب في الحيطه بدون يعني. نعم، حتى في الارض زي ما شايفين في الارض سراير، حفر كل ده في يعني هنا السراير في الارض، وبعدين بعد كده عاملين ده اللي هي سبحان الله. اعطاهم ربي الكثير والفهم في ذلك، يعني شفناها ده. دي منطقة برضو بيوت اخرى، كل دي بيوتهم، كل دي موجودة مازال الاثار. نعم، دي بقى مجموعة فيلا شايفينها. سبحان لا بيطلعوا يعني يشوفوا الاثار. دي زي ما انتم شايفين يا بنات برضو في الجبل، لكن دي عباره عن استراحه حتى فيها كنبات او جواها محفوره في الجبل، استراحه مظلله بالجبل، وبالداخل يمكن الظلال تكون مستعانه بالجسم. كان عندهم زي مثل سيدنا سليمان. لا بعلم الله، لانهم كانوا بنا اخلاق اقوياء، عشان كده قال لهم فاتقوا الله ربنا اللي علمكم ده، عشان كده فربي اداهم قوه واداهم فهم اداهم علم انهم يفعلوا ذلك. ولذلك قال لهم نبيهم فاتقوا الله واطيعون، فاتقوا الله واطيعون ولا تطيعوا امر المسرفين. من هم المسرفين؟ الذين تجاوزوا بالحد، والوصفهم اللي هم الذين المسرف الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون. المسرف الذي تجاوز في الحد وفي الطاع وفي المعصيه ويفسد في الارض ولا يصلح في الارض، هذا هو المفسد. الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون، اي الذين وصفهم مداهم الافساد في الارض، سلوكهم الافساد في الارض، وصفهم ربي سبحانه وتعالى في كتابه بالافساد في الارض، وكون الإفساد في الأرض بعمل المعاصي والدعوة إليها وإفساد لا إصلاح، وهذا أضر شيء لأنه شر محض. ده من ضمن مفاتيح الشر بقى، إن الإنسان يدعو إلى الشر أو المعصية. ولذلك قيل وكان أناسا عندهم مستعدون لمعارضة نبيهم، يعني مغترين بما هم فيه، يمنعوا يقفوا ضد نبيهم، لعلهم الذين قال فيهم ربي وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. تأمروا على نبيهم إنهم إيه؟ هيقتلوه؟ البيت هو قال ايه ثم لن نقولن الولي ما شهدنا مهلك اهلي وان هيتفقوا مع بعض ويعملوا في ايه كما قال ربي في كتابي سبحانه وتعالى. قالوا انما انت من المسحرين. قالوا انما انت من المسحرين يعني انت بتسحر, انت بتهزر, انت بتهزر, انت بتهزي. نعم انت بتتكلم كلام لا معنى له كما قال لهم ما انت الا بشر مثلنا فاتي بايه ان كنت من الصادقين. لانه هو بعد ما قال لهم اتقوا الله واطيعون ولا تطيعوا امر المفسدين المسرفين الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون. قالوا انت ساحر. هو جاي لهم يقول لهم على ناقه او هم بيطلبوا ايه, هيطلعوا هم طلبوا ايه. طيب لو كنت فعلا انت بتدعو الى الله عز وجل هات لنا ايه. انت بشر, ما انت الا بشر ايه, فازاي تكون نبي؟ فأتي بآية إن كنت من الصادقين. ما أنت إلا إيه؟ بشر مثلنا. فأي فضيلة تفوقك علينا أو ترفعك عننا؟ أنت زينا زيك. هكذا كان دائما المعرضين عن أمر الله سبحانه وتعالى يقولون لأنبيائهم. فهنا قال لصالح عليه السلام فأتي بآية إن كنت من الصادقين. هذا مع مجرد اعتبار حالته وحالة ما دعا عليه لا يرى إلا إلى الخير من أكبر الآيات. هو بيدعو إلى التوحيد وفي نفس الوقت لم يروا منه إلا إيه الخير. فاقترح عليها آية. قال إيه؟ قال هذه ناقة. دي ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. ناقة كبيرة جدا, يمكن في الصور اللي انتوا شفتوها المرة اللي فاتت كان فيها حاجة في الجبل مفتوحة كده. قال هي هذه المكان الذي خرجت منه الناقة في الجبل. مكان كبير جدا. فهذه الناقة, هذه ناقة قال لهم هذه ناقة تخرج من صخرة صماء. مش عايزين أي أكتر كده ملساء. ولذلك هذا يعني هتشوفوها بعينيكم وتروا أمامكم إن الناقة دي هتخرج قدام عينيكم آية من ربنا عشان تعرفوا إن أنا مش ساحر ولا كده. وللناقة اللي ربنا سبحانه وتعالى هيبعثها لي لها شرب ولكم شرب يوم ويوم. يعني إيه النهاردة شرب الناقة؟ يعني النهاردة دورية الناقة تشرب من كل الحوض, تشرب كل الحوض. وانتوا في اليوم بتاعكم تدخلوا واشربوا واعملوا اللي انتوا عايزينه, وفي اليوم بتاع الناقة ما تشربوش من الباقي, لكن اشربوا من لبنها. في حاجة أكثر من كده الإنسان ربنا عطيله, لكن دايما يتمرد على أمر ربي سبحانه وتعالى. أي تشرب ماء البئر يوما وأنتم تشربون لبنها في ذلك اليوم, ثم تصدر عنكم اليوم الآخر وتشربون أنت ماء البئر. يوم تشربوا ماء البئر ويوم تشربوا اللبن, يوم تشربوا ماء البئر ويوم تشربوا اللبن. بس شرط ان الناقة الكبيرة العشراء دي لما تشوفوها لانها ضخمة جدا اياك تمسوها بسوء ولا تمسوها بسوء. لماذا؟ فيأخذكم عذاب يوم الدين عظيم. ولا تمسوها بسوء يعني بعقل او قتل او غيره, فيأخذكم عذاب من الله سبحانه وتعالى, لأنه ربنا سبحانه وتعالى أمركم أن أنتم تتبعوا ما جاء به أو ما أنزله ربي سبحانه وتعالى, ولا تمسوا هذه الآية أو هذه الآية التي أرسلها ربي بسوء. فخرجت واستمرت عندهم بتلك الحالة, وعلى الرغم من شافوا الآية وكانت بين أظهرهم ويشربوا يوم وتشرب يوم استمروا في الطغيان. وبعدين وجابوا بقى إيه أكثر واحد فيهم طغيانا, جابوا أكثر واحد فيهم طغيانا فعقروها. وطبعا عقروها وعقروها ايه لماذا قالك عقروها؟ هما جاء واحد اللي هو اشقى القوم فعقر الناقه اختاروه, لكن هنا قال فعقروها لان كلهم اتفقوا على هذا الامر, فاصبحت معصيتهم كلهم واحد مشتركه. لان انما الاعمال بالنيات, انا عايز امسك ده واعمل فيه كذا كذا كذا, قلت الواحد تعالى ما اقول لك حاجه انا الراجل ده تعمل لي فيه كذا كذا كذا, وهو اللي عمل عمل واحد, لكن في حقيقة الأمر العمل مين؟ لأن نيتهم إنما الأعمال بالنية. فعقروها فأصبحوا نادمين, فعقروها فأصبحوا نادمين, فأخذهم العذاب صيحة نزلت عليهم فدمرتهم أجمعين, صيحة من السماء فماتوا بهذا الأمر. فأخذهم العذاب في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين. إن في ذلك الآية على صدق ما جاءت به الرسل وبطلان قول المعارضين, وما كان أكثرهم مؤمنين, وإن ربك لهو العزيز الرحيم. العزيز ربي سبحانه وتعالى, العزيز قلنا ربي سبحانه وتعالى إحباي عزيز, عزة إيه؟ عزة قدرة, عزة قدرة وعزة غلبة وعزة علو وعزة انتصار للضعيف, كل ده عند ربي سبحانه وتعالى. وأما عزيز إيه؟ حكيم, لا ينزل شيء إلا بحكمة ولا ينزل شيء إلا بعلم. ولا ينزل شيء إلا بقدر. ولذلك لما ينزل أي شيء من عطاء ربي سبحانه وتعالى عليك، سواء كان ذلك بالمنع أو العطاء، سواء كان الأمر لبلاء أو عافية، افتكري كده وانت قاعدة تفكري بينه وبين بينك وبين نفسك، هيخفف عليك كتير من بلاءات الدنيا. بصي كده تقولي إيه يا ربي سبحانك، الأمر ده نزل وأنت العزيز الحكيم، وأنت العزيز الحكيم، يعني أنزلت يا ربي بحكمة، أنت وأنا مش هنعرف الحكمة، قد لا نعلم الحكمة الآن، لكن يعلمها من؟ وسيأتي يوم يمكن يكون آجلاً أو عاجلاً، يمكن يكون اليوم ده في الدنيا، هتقولي يا ربي حصل كذا، إن جالي البلاء ده وربي سبحانه وتعالى ابتلاني في كذا وكذا وكذا، وجت بعد كده الحكمة في هذا البلاء، وتعرفيه في الدنيا وتقربي به في الدنيا، وقد لا تعرفيه في الدنيا وتعرفيه في الآخرة، لأن كل شيء هيبقى في الآخرة، وكل شيء بقدر الله، وكل شيء بحكمة الله، وكل شيء إن اللي بينزله عزيز حكيم. دروس وعبر وهدايات يا أحبائي في هذه في قصة ثمود عليه السلام، الناقة وعقر الناقة واجتماع الناس على الضلال، وأكثرهم ليسوا بمؤمنين وكلهم على ضلال، يعني وما يؤمن بالله إلا قليل، ويشرك بالله كثير، وما يطيع الله إلا القليل، يعني ولذلك سيدنا عمر ومن من الصحابة يقول اللهم اجعلني دائما مع القليل، ما جاء القليل في القرآن إلا كان على القليل، الله اجعلنا من القليل، لأن القليل دائما إيه؟ قليلا ما تذكرون، قليل من عبادي الشكور، يعني اللي يشكر قليل جدا، إنها ما تعد، لا تعد، لا تحصى. أما تشوفي بعض البيت، يعني تشوفي كل البيوت، تلاقي كل البيوت فيها نعم، كل البيوت، من فقيرهم لغنيهم، والله من فقيرهم لغنيهم، إن لم يكن عند فقيرهم إلا العافية لكان ذلك غني شديد، لكن لم يحمد، لأن الفقير عايز الغنى، الغني معناه لكن عايز الصح، ده يريد ذلك وهذا يريد ذلك، وربي سبحانه وتعالى ينزل كل شيء، ينزل كل شيء على عباده بحكمة لا يعلمها إلا ربي سبحانه وتعالى. فكل مع كل رسول من الرسل، كل نبي من الأنبياء، تكون هناك دروس وعظات لابد للإنسان أن يستخلصها، ينتفع بها في حياته. ما هي العظات التي ننتفع بها في قصة الناقة؟ قال لك أول حاجة إبراز بعض مظاهر قدرة ربي تعالى في الخلق كمعجزة الناقة. معجزة، ناس قاعدين وبعدين صخرة قدامهم، وسبحان الله تخرج من الصخرة دي، وقد كان ربي يؤيد كل الأنبياء والمعجزات. إذا أيد ربي سبحانه وتعالى نبي الله صالح بهذه المعجزة، فقد أيد ربي سبحانه وتعالى نبي الله موسى بتسع آيات البينات، تسع آيات البينات، وقد أيد نبينا صلى الله عليه وسلم بآيات كثيرة جدا جدا جدا، والمعجزة الباقية القرآن، وقد أيد نبي الله هو نبي الله عيسى بإيه؟ يحيى الموتى وشفاء العليم. فكان لكل نبي آيات ربنا سبحانه وتعالى يضع هذه الآيات علشان تقول هذه الآيات دليل على صدق، فيؤمن من يؤمن، ويدخل في الإيمان من يدخل في الإيمان، ويكفر من يكفر. عشان كده يقول رب لعباده اعملوا إيه ما شئت إنه بما تعملون خصير، يعني بصير، يعني اعملوا اللي انتوا عايزينه، في يوم قليل هيكون الجزاء، في يوم قليل هيكون الحساب، ولذلك اعملوا ما شئتم، نزل الحق والباطل، بان الحق والباطل، اذا اظهر ربي الحق والباطل فاعملوا ما شئتم، كل واحد بقى يطيع يعصي، هناك يوم قليل، والديان لا يموت الحبايب، والديان لا يموت، يعصي علينا كل شيء. في الكتاب لا يضل ربي ولا ينسى، احصاه الله نسوا، الناس تنسى هي عملت ايه، لكن ربي كريم لا ينسى، لا يضل ولا ينسى، فلا يضيع عنده مثقال ذره، لا خير ولا سوء، مكتوبه مسطوره، مكتوبه في كتاب، لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها. كل واحد فينا رايح واقف يوم القيامه امر شديد، أمر شديد يا أحبائي، كتابك معاكي وانت لوحدك لا تقرأين، وخلي بالك يا إما يمن عليك ربي بالفضل الوفير، لأن كتابك كله كتاب مشرف، كتاب جميل، كتاب فيه الصالحات، كتاب فيه الخيرات، وإما يكون الكتاب حسرات حسنات اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. من اهتدى؟ اللي بيهتدي بيهتدي لنفسه، واللي بيضل بيضل عليها. مش يعني ولا تزل وازرة وزر اخرى، يعني انت سبحان الله انت ذنوبك حملاها وذنوب غيرك حملها، الا لو كنت انت سبيل في ذنوب غيرك واثرهم. انت خليتي واحده راحت عملت المعصيه او دلتيها على طريق المعصيه، انت هتحملي وزرك وكمان وزرها. ولو دي اللي عملت الوزر بالمعصيه دي كمان دعت حد للمعصيه، انت هتحملي المعصيه دي ومعصيه اللي وراها. ولو كانت اللي وراها دي دعت الى المعصيه هتحملي الى واثارهم الى ما شاء الله. ولذلك يقول ربي سبحانه وتعالى اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير. يعمل الانسان اللي هو عايزه، لان هناك رب كريم لا يضيع عنده شيء، عدل حكم عدل حكيم عليم بصير سميع بصير خبير لا يضيع عنده شيء سبحانه وتعالى. الدروس والعبر يا احبائي ابراز بعض المظاهر، يعني قدره ربي في الخلق، وما اعظم قدره ربي في الخلق. ايات سبحان الله شديده عجيبه. انا كنت في الاسبوع يوم الخميس كنت بتكلم في سبحان الله في يونس عليه السلام، وفي ايه كلمه واحده بس في ايه، وانبتنا عليه ايه شجره من يقطين. يقطين، شوف اليقطين بقى لما تيجي تشوفي سبحان الله الابحاث العلميه ابحاث كتير جدا اتعملت. بس ايش معنى اليقطين؟ ليه اليقطين؟ يقطين اتعمل فيه ابحاث لا تعد، علشان نخرج منه ان تقولي بعد ما تقراي البحث لا اله الا الله. يعني اقول سبحان الله، لما تيجي تشوفي تقراي القران وتقراي بقى معاني وتبحثي في معاني تقولي سبحان الله ايش معنى اليقطين؟ لماذا اليقطين؟ تقعدي تقولي ايه تكتبي كده لماذا اليقطين؟ ويجي لك ابحاث عن اليقطين، ابحاث علميه اتعملت في الداخل وفي الخارج، ان لا تعد لا يعد عدد. لا الابحاث اللي اتعملت احد علماء مصر يعني كان عامل البحث وجايب بقى اللي هو المزرعه اللي عامل زرع فيها اليقطين وعامل البحث بتاعه وطلع كل اللي هي البحث العلمي، ومستفيد طبعا بابحاث ثانيه من الخارج يعني، والابحاث اللي طلعت في هذا النبات اليقطين وكم ماده وكم مضاد حيوي وكم عنصر وكم فيتامين وكم فيتامين وكم سبحان وكم سبحان. وهذا النبات المفترئ الذي يظلم ارتفاعه 50 سنتي، عشان لما يخرج سيدنا يونس من بطن الحوت يجد ما يجد فراشا ولحافا. فراشا لو كانت شجرة هتبقى ايه عالية جدا، مش هتظل الظل الكافي. لكن لما تيجي في اليقطين ورق كبير جدا، يعني هو القرع العسلي؟ قلت لهم لا مش القرع العسلي، لان القرع العسلي هو كده العالم ده بيقول، يعني هو لانه زرع وعمل بحث بيقول اللي هو مش القرع العسلي ولا لان القرع العسلي بيقول ورقه خشن، والانسان ده خارج اللي هو يونس خارج من بطن الحوت مش ملتهب. مش هتستحملي تعب كوني ايدك ملتهبه، تستحملي مسي حتى بطانيه ولا اي شيء حتى ابدا، ده ورقه ناعم، علشان لما يبقى موجود تحته يمسه يبقى غطاء حاف طريه فراش ما يتأذاش فيه ما يتأذاش فيه. اللي هو ملخص التعليم اللي هو ايه يا بنات؟ اللي هو بنطلع منه الليب الخشبي اللي احنا بنشوف في المحامس دلوقتي عارفينه؟ لو لونه بني كمان لب خشبي، وبعدين بقى ويستخلص منه ويستخلص منه لكل ده، بيستخلص منه اشياء كتيره جدا جدا. حتى كانت في اخت موجوده كانت بجوار يوم الدرس قالت لي، انا كان هو بيقول يعني ان هو في البحث ده بيقول لك في علاج ما اعرفش ايه وعلاج ايه وعلاج ايه، علاجات كثيره جدا اكتشفوها العلماء في اليقطين ده. فكان له طعاما وشرابا بيعملوا منه مره، بيقول لك بره، وبيقول بقى الدكتور ده بيقول ان بره بيزرعوه على بلكوناتهم كمان يتدلى كده، فبيبقى منظر جمالي وفي نفس الوقت طعام وشراب وعصير وكذا، يعني له اسواق اسواق كل السوق من هذا النبات، وجايب صور السوق ده ان كل السوق من هذا النبات اليقطين. وايه بس بقى بيقول لك ايه؟ وبيعالج كذا وبيعالج كذا. فهي الاخت قالت وبيعالج اشياء قالت عليها ان في زيت وبيجيبوه يعالجوا بيها يستخدموه في الـ في الـ يعني تنعيم البشره وفي امراض البروستات او حاجه زي كده. هي قالت لي حتى الطبيب يوصفه لهم في هذا المرض. قلت سبحانك ربي. ينبت عليه وقال ربي وانبتنا عليه شجره. عشان كده بقول للمعقول يا نبي ربي سبحانه وتعالى انزل ايات بينات، بس اين القلوب التي تفتح؟ الذي يفتح الفتاح. اللهم افتح قلوبنا لطاعتك يا رب العالمين. النقطه الاولى ابراز مظاهر قدره ربي سبحانه وتعالى في الخلق. النقطه الثانيه وجود الاعتدال في المعيشه والنهي عن الاسراف، لانهم كان عندهم بطر واسراف شديد وتبذير. فالغلو في والاسراف من اسباب فساد من الفساد. يعني تيجي الانسان حتى في الابناء، لما تدي لاولادك اسراف كتير تدي كتير كتير بيحصل لهم ايه؟ اسراف شديد جدا، اسراف شديد، حتى بيألفوا هذا الاسراف، ما بيعرفوش قدر الايه؟ النعم. ولذلك هنا يقيل الدروس والعبر وجوب الاعتدال في المعايش والنهي عن الاسراف والبطر والتبذير. فالغلو من الاسراف من اسباب فساد الافراد وسقوط اشياء كثيره، وهي من مظاهر الذنوب والمعاصي الذي اذا انتشرت في امه كانت سبب في شقاء هذه الامه وهلاك هذه الامه، كما اهلك قوما صالح هذا الاسراف وهذا الغلو. النقطه الثالثه ذم الاستعلاء في الارض، لانهم كانوا متكبرين، لان الاستعلاء في الارض يورث الايه؟ قيل الظلم بكل صوره، وعاقبه الظلم الذل. كل ما الواحد يرتفع كده ويعلو يذل ربي، وكل ما لتواضع الانسان ربنا يعز ربي سبحانه وتعالى. فقيل وعاقبه الذل هو الهلاك، وهذا كما جاء في نبأ قوم فرعون ونوح وهود وصالح ومن جاء بعدهم من الانبياء. وكل ايه كانت عاقبة للمكذبين تختلف عن أختها لاستعلاءهم وشركهم وكفرهم، كما جاء في كتاب ربي في كل إيه؟ نبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى. النمرة انتبهوا حبيبتي، انتبهوا معايا حبيبي. النقطة الرابعة استدل الفقهاء بقوله تعالى لهم شرك ولكم شرب يوم المعلوم على جواز ان بعض الانسان ايه ممكن مثلا يبقى في شراكه، انت تعمل اخد من النهارده اخد انت كده وناخد ايه كده. النقطه الخامسه في قول صالح رضي الله عنه قوله فاتقوا الله واطيعون ولا تطيعوا امر المسرفين، وجود الطاعه الكليه لله ورسوله في كل مكان وللمسلمين ولمن اطاع الله ورسوله، هذا الامر لابد ان يكون ايضا. كذبت قوم لوط المرسلين، هذه قصه اخرى لم نقراها قوم لوط، إن شاء الله نكملها الأسبوع القادم القصة الأخرى نقول بإذن الله. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ارجعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخاف ولا يرحمنا. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا مريضا الا شفيته، ولا مبتلا الا عافيته، ولا ضالا الا هديته، ولا ظالما الا قصرته، ولا مظلوما الا نصرته، ولا ميتا الا رحمته، ولا مسافرا الا عذبته، ولا مدينة الا قضيت بينه، ولا حاجة من حوائج الدنيا والاخره لك رضا ولنا خير الا قضيتها لنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم اكلنا ولا تهنا، اللهم اثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم ارزقنا فعل الخيرات فكر منكرات وحب المساكين، اللهم اغفر لنا وارحمنا واذا اردت ذلك فتوفنا غير مفتونين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في بعض البنات والرجل كده في اثر صله الرحم حديث بين الاعجاز. على فكره في الاعجاز في الرجل الناس اللي دايما بيقولوا بالعلم، يعني طبعا عارفه الانسان اللي عنده علم من مستوى علم دنيوي